كتاب الصيام، شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي اشتملت على أحكام الصيام ومسائله. يقول رحمه الله برحمته الواسعة: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الكف عن الشيء والإمساك، كما قاله صاحب اللسان، فإذا كف الإنسان عن الكلام فقد صام، وكذلك إذا كف عن الأفعال. قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. قيل خيل صائمة إذا أمسكت عن الصهيل، وهذا إمساك عن القول، ويقال خيل صائمة إذا أمسكت عن العلف، وتقول العرب صام النهار إذا أمسك الظل عن الحركة وانتصفت الشمس في كبد السماء. وأما حقيقة الصوم في الشريعة فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمان مخصوص، وأضاف بعض العلماء عن شيء مخصوص في زمان مخصوص. فقولهم إمساك مخصوص هو الإمساك المعتبر شرعا بنية التقرب لله سبحانه وتعالى، فليس كل إمساك يعتبر صوما. فلو أن الإنسان امتنع عن الطعام والشراب ولكن قصد الحمية وعافية البدن وصحته لم يكن صائما شرعا. وأما بالنسبة لقولهم بنية مخصوصة فهي نية التقرب إلى الله عز وجل كما في بعض التعاريف، وهذه النية تشمل نية التمييز بأن ينوي الفريضة أو ينوي النافلة. وأما قولهم عن شيء مخصوص فإن الصوم إمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرد، فشهوة البطن من الطعام والشراب فلا يأكل ولا يشرب، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا النوع من الإمساك بقوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما الإمساك عن شهوة الفرج فقد أشار إليه سبحانه بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمفهوم قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنه لا يحل لكم ذلك في نهار الصوم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبين هذا الحديث ما يمسك عنه وما ينبغي للمسلم أن يكف عنه في الصيام الشرعي، وهو شهوة البطن والفرج. وأما الزمان المخصوص الذي أمرنا الله فيه أن نمسك عن شهوتي البطن والفرج فهو من طلوع الفجر الصادق ابتداء إلى غروب الشمس انتهاء، وهذا أشار الله تعالى إليه بقوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبينت هذه الآية الكريمة أن بداية الصوم تكون عند اندلاج الفجر وتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وعلى ذلك إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يأكل، حتى روي عن بعضهم أنه كان يأكل إلى ما بعد صلاة الفجر قريبا من الإسفار. هذا كله أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأنه معارض للنص الصريح في الكتاب والسنة، ويحمل فعل الصحابي على الاجتهاد منه، فقد اجتهد عدي في فهم وقت الصبح فأخطأ، ورد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده كما في الصحيح فقالوا هذا من هذا. والواجب على المسلم أن يقف عند النص الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا قول لأحد بعد قولهما. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي حتى يبتدئ أذانه، ولم يقل حتى ينتهي ابن أم مكتوم، أي حتى يبتدئ أذانه. وبناء على ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يقف عند هذه النصوص، وأن يتبع السلف الصالح رحمهم الله، وأن يكون فيه تأسف لهذا الشيء الثابت الذي لا اختلاف فيه. ورد بعض العلماء ما ورد في الحديث من الشرب إذا أذن المؤذن والإناء في فمه، فهذا حديث مختلف في إسناده، لا يعارض به ما هو أصح منه كالشمس، وما هو صريح في كتاب الله عز وجل من وجوب الإمساك. فإن صحح أحد هذا الحديث وأراد أن يعمل به فإنه يلقى الله عز وجل به، وليس بواجب عليه أن يأكل أثناء الأذان، فليقف عند نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك أن يقاس على مسألة الشرب من الإناء مسألة الأكل، فيقول إذا كانت اللقمة في فمه فليتمها، وأشد من ذلك أن يقاس عليه الجماع فيقال يتم جماعه حتى ينتهي، كل ذلك مخالف للصريح الواضح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصوم ركن من أركان الإسلام، وواجب على المسلم أن يحفظ صيامه على أتم الوجوه وأكملها، وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. أما مشروعية الصوم فإن الله شرع لعباده الصوم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كتب بمعنى فرض، وهذا يدل على أن الصوم فريضة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس صوم شهر رمضان، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في روايته. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما سأله السائل عن فريضة الله في الصوم قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذه النصوص تدل على أن الصيام فريضة، وأنه ركن من أركان الإسلام الواجبة على المكلفين، وعلى ذلك أجمع العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. فرض الله عز وجل الصوم وجعل فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وجعل فيه مصالح العباد في الدنيا والمعاد، فالصوم له فضائل عظيمة وأسرار جليلة كريمة. فما فرض الله على عباده شيئا إلا ولله فيه الحكمة البالغة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن الفضائل التي فضل الله بها الصيام وشرفه أن جعله ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، كما تقدم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهذه الخمس لا يمكن أن يكون الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،

لمرض أو عذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن الله فرض عليه أن يقضي ذلك من أيام أخر إذا كان يستطيع القضاء، وإلا عدل عن الصيام إلى الإطعام كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأما صوم النافلة فأفضله ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه وحض عليه من صيام الأيام المفضلة كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، وكذلك صيام الثلاثة الأيام البيض من كل شهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر على القول بأنها غير البيض، وكذلك الصوم المفضل الذي هو غاية الكمال ونهاية الكمال في صوم النافلة، وهو صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا الصيام صيام النافلة، وهو على مراتب، منه ما يكون على مدار العام كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، وكذلك صيام ست من شوال بعد صيام رمضان، ومنه ما يكون في كل جمعة كصيام الاثنين والخميس، ومنه ما يكون في كل شهر كصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الثلاثة الأيام البيض، ومنه ما يكون على مدار العام كصوم يوم وإفطار يوم. ومن الصيام المفضل الصيام في شدة الحر، فلذلك يعتبر من صيام النافلة، وهو من أفضل صيام النافلة. وكذلك صيام اليوم الشديد الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من صام لله يوما شديدا حره بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فهذا يدل على فضل صيام هذا النوع من الأيام. وكذلك بالنسبة للصيام يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الصوم في أيام مفضلة وتضاف إليه نية ثانية فيصبح أكمل وأعظم أجرا للعبد، كأن يصوم الاثنين والخميس ويكون شابا عزبا يقصد من هذا الصيام إصابة السنة وتحري الخير في صيام هذين اليومين، وكذلك العفة عن الحرام وضعف نفسه عن الحرام والاستجابة لمد النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. كذلك من الصيام المفضل من هذا النوع الثاني صيام شهر الله المحرم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصوم بعد صوم رمضان. الصوم عبادة جليلة، وينبغي للمسلم أن يحفظ حقوقها وأن يجتنب محارمها وحدودها، وكذلك يحرص على الكمال فيها، ولذلك ينبغي أن يصوم الإنسان صياما كاملا، وذلك بكف الجوارح عن المنهيات وكفها كذلك عن الأمور المحرمة من الغيبة والنميمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويجتنب كذلك السب والشتم وغير ذلك من الأمور المزرية التي تخرم مروءة الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فإذا أراد الله عز وجل أن يجعل للعبد أوفر جزاء وأعظم جزاء في الصوم كمل له صومه بحفظ حدود الله والحرص على أداء الحقوق والواجبات لهذه العبادة الجليلة الكريمة، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام الكامل لله سبحانه وتعالى على أتم الوجوه وأكملها، كأن يؤخر سحوره ويعجل فطره، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هديه في صومه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويسعى إلى الكمالات من كثرة تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله جل جلاله، فإذا فعل ذلك كملت نعمة الله عليه بالصوم، فإن الله جعل للصوم من الثواب والأجر ما لم يخطر للعبد على بال، حتى قال بعض العلماء: ليس للصوم جزاء معينا محددا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يشير إلى هذا المعنى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لم يذكر حدا معينا. قال بعض العلماء: لأن الصوم صبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأثم يكون الصبر صبر الصوم، لأنه صبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو يجمع ثلثي معاني الصبر. قالوا: فإذا كمل صومه كمل ثواب الله له، حتى قال بعض العلماء إن قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن العبد إذا كان متما لصومه وكانت عنده مظالم للعباد، جعل الله ثواب الصوم أكثر فأكثر حتى تقضى عنه المظالم وتقضى عنه الحقوق. ولذلك قال: الصوم جنة، لأنه وقاية من النار، فإذا جاءت حقوق للعباد توجب دخول النار، ضاعف الله أجر الصوم وثواب الصوم، فأصبحت تقضى تلك الحقوق حتى يخلص العبد بفضل الله، ثم بفضل إخلاصه وصدقه في هذه العبادة حتى تقضى عنه حقوق العباد. ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين عليه، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على هذا الخير، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حديثه المشهور. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصوم. ذكر كتاب الصوم بعد كتاب الزكاة، لأن الصوم مرتب على الزكاة. ومن أهل العلم رحمهم الله من يجعل كتاب الصوم بعد الحج، كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله، وجمهور أهل العلم على تقديم الصوم على الحج وجعله بعد الزكاة، تأسيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم قبل الحج، ولأن الصوم يسبق الحج زمانا ووقوعا فقدم عليه، ولأن الصوم يتكرر في كل عام والحج مرة واحدة، فعموم البلوى به أكثر، فكانت العناية به أشهر عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وإذا ذكر العلماء رحمهم الله كتاب الصوم محدثين وفقهاء، فإنهم يعتنون ببيان الأحكام والمسائل المتعلقة بالصوم، فالمحدثون عليهم رحمات الله يذكرون الأحاديث التي تتعلق بالصيام وبأحكامه ومسائله، وأما الفقهاء فإنهم يعتنون ببيان حقيقة الصوم من الإمساك عن المفطرات، وكذلك يعتنون ببيان ما يؤثر في الصوم، سواء يؤثر في حقيقته فيصبح الإنسان مفطرا بتعاطيه، أو كان مؤثرا في كماله كالمكروهات التي تؤثر في كمال الصوم. وكذلك يعتني الفقهاء رحمهم الله ببيان ميقات الصوم بداية ونهاية، والمسائل الطارئة من الأكل عند الشك في طلوع الفجر، أو الأكل شكا في غروب الشمس، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بميقات الصوم. كذلك يعتني العلماء رحمهم الله ببيان ما يتعلق بالصوم من شروط كالنية التي تعتبر لصحته، وميقات هذه النية كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، ونحو ذلك من المسائل والأحكام التي تتعلق بالصيام. ثم بعد بيانهم لهذه الأصول يعتنون ببيان أحكام صوم أهل العذر، من ذلك صوم الحائض، قضاء الحائض والنفساء، وكذلك قضاء المريض وقضاء المسافر ونحو ذلك من أهل الأعذار كالمرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو على ولديهما أو على الاثنين. كل ذلك يعتني العلماء رحمهم الله ببيانه في كتاب الصوم، ولذلك قال المصنف رحمه الله كتاب الصوم، لأنه يجمع أبوابا عديدة ومسائل مختلفة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. اشتمل هذا الحديث الشريف على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أما صوم يوم فهو يوم الشك الذي يكون قبل رمضان إذا لم يكن من رمضان، أو صوم اليوم 29 إذا كان يوم الشك من رمضان. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه حكم عظيمة، ومما ذكره العلماء رحمهم الله أن الأشبه فيه أنه نهي عن الغلو في العبادة والزيادة عن الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن من كان قبلنا من أهل الكتاب زادوا في الأيام المفروضة عليهم وغيروا في شريعة الصوم، فحفظ الله هذه الأمة من الغلو ونهاها عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولأنه إذا دخل رمضان وقد أفطر اليومين السابقين لرمضان كان ذلك أقوى على الصوم، وكان ذلك أقدر للقيام بفريضة الله عز وجل على أتم وجوهها وأكملها. ولذلك نهي عن صوم هذين اليومين خشية الغلو والزيادة في العدد. ومن هنا قال عمار رضي الله عنه وأرضاه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنهي عن صوم يوم الشك لأنه داخل في تقدم رمضان بيوم، واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لصوم الإنسان إلا رجلا كان يصوم صوما يشمل الفريضة والعادة. فأما الفريضة كما لو كان عليه قضاء من رمضان من السنة الماضية فضاقت عليه الأيام حتى بقي اليوم الأخير يوم الشك فصامه عن فرض رمضان السابق فلا بأس بذلك وهو جائز. وكذلك لو نذر وقال: لله علي أن أصوم هذه العشرة الأيام أو هذه الأيام الأخيرة من شعبان فنذرها فإنه يصومها لأنه صوم لازم. ويدخل في ذلك عند بعض أهل العلم رحمهم الله صوم الاثنين والخميس، فمن كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس ووافق هذان اليومان اليومين الأخيرين من شهر شعبان فإنه يصوم، كما لو وافق اليوم 30 من شعبان الذي هو يوم الشك يوم الخميس، أو وافق يوم الاثنين، أو وافق اليوم 29 واحدا منهما، فإنه لا بأس أن يصومه لأنه لا يعتقده من رمضان وليس فيه معنى الغلو على العلة التي ذكرناها. استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أنه يجوز أن يصوم ما فوق اليوم واليومين، ما فوق اليومين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأو هنا بالجمع بمعنى الجمع، أي صوم يوم ويومين، يعني سواء صام يوما وحده أو صام اليومين السابقين لرمضان. ففي هذا دليل على أنه لو صام في في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شعبان أنه لا بأس، لأن منطوق الحديث يحرم اليوم واليومين، ومفهومه جواز غير ذلك. ومن هنا قالوا إنه يجوز للمسلم أن يصوم بعد منتصف شعبان، وقد خالف هذا الحكم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن اختلف العلماء في صحته، فضعفه البعض كما قال الإمام أحمد، حتى قال الإمام أحمد إنه منكر، ومثله عن ابن معين رحمة الله عليهما. ومن أهل العلم من صححه، وبعضهم يقول إنه حديث حسن لذاته، حتى ورد عن العلاء رحمه الله أنه سأله رجل وقال: أسألك برب هذه الكعبة، أسمعت أباك يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ قال: اللهم نعم. فأثبت سماعه، وأن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايته عن أبيه وأبوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإن العمل عند طائفة من أهل العلم على ثبوت الحديث، ولكن جمع بعض العلماء بين الحديثين فقال: الناس يختلفون، فإن كان الشخص قوي البدن وصحته طيبة ويستطيع إذا صام بعد منتصف شعبان أن يصوم رمضان دون أن يضره ويؤذيه فإنه يصوم ولا بأس بذلك. ويحمل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة صيامه لشهر شعبان، وكذلك يحمل عليه مفهوم الحديث: لا تقدموا، هذا الحديث الذي نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وأما إذا كان ضعيفا أو يخشى أن يضعفه الصوم، أو كان الصوم في أزمنة الحر ويغلب على الظن أن ذلك يجهده إذا دخل رمضان، فإنه حينئذ يمتنع ويحمل عليه الحديث الذي فيه النهي، فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام بعد منتصف شعبان لأن الغالب أن يضعف الناس، فيكون هذا من أقل درجاته الكراهة، فنكره للناس أن يصوموا هذا الصوم، فيكون الأفضل أن يتقووا على دخول رمضان. ولهذا نظائر، فأنت إذا تأملت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا، كان يقوم الليل ويتهجد عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، فكان إذا جاء السحر توقف عن القيام وجلس عليه الصلاة والسلام، حتى ثبت في حديث عائشة رضي الله عنه أنه يباسط أهله ويحدثهم إذا كانوا يقظين. قالت رضي الله عنها: فكان إذا صلى، أي صلى رغيبة الفجر، اضطجع على شقه الأيمن، يضطجع عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن بعد رغيبة الفجر، لأن القيام يجهد النفس، وليس من المعقول أن يحافظ على النوافل في قيام الليل فإذا جاء لصلاة الفجر جاء منهكا قد خارت قواه، وقد كان يقرأ بالستين إلى المئة آية، فلذلك تقوى بهذه الضجعة. ومن هنا قال بعض العلماء: السنة في ضجعة الفجر لمن بات متهجدا، أما إذا لم يكن كذلك فيتخلف فيه هذا المعنى. ومن هنا بعد منتصف شعبان يتقوى الإنسان على صيام رمضان، فلا يجهد نفسه ولا يتعبها بالصوم حتى لا يضعف عن الفريضة. فلو قال قائل إنه يستطيع الصوم فيصيب الفريضة الفضيلة، قلنا إن صيامه رمضان لو أفطر من بعد منتصف شعبان وقويت نفسه دخل عليه رمضان وهو قوي النفس، فإذا صام أيامه الأول ومنتصفه الأول صام ونفسه قوية، فلا يضعفه الصوم عن الطاعات ولا يجهده عن الأعمال وعن الأفعال الصالحة، بخلاف ما إذا دخله وهو ضعيف فإن الأمر يكون بخلاف ذلك. وأيما كان فإن الأفضل والأولى أن يؤخذ بالاحتياط من الكف عن الصوم من بعد منتصف شعبان، لما في ذلك من التقوي على إتمام فريضة الله في شهر رمضان، والله تعالى أعلم.